بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الكلمة في ما أدري في الفروانية ولا في غيرها في جسر مكتوب عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من فيكم بيته قريب من هذا المكان؟ ها؟ قريب؟ مكتوب تحتها يا الصباح. لا هذه ما شفتها. هذا اللي يريد. يعني يروح واحد منكم يكون خطه جيد يكتبوا على أصحاب محمد تحتها. مكتوب. هذا اللي كاتبينها يقينا الرافضة. ظهر اللي كاتبها رافضي فكاتب اللهم صل على محمد خط عريض كبير وعلى آل محمد بس بشكل. طبعا احنا عندنا الاصحاب يدخل فيها ايش؟ يدخلون في الآل ما في كلام والامه كلها تدخل في الآل. لكن يعني حتى بس نغيب فهذه لو يكتبها واحد منكم وما اظن يمانعون او في احد يشتغل في هذه الوظيفه يعني في البلديه ولا في المنطقه يعرف هذه. يعني اذا واحد راح يكتبها يعني هل يحاسب؟ ما فيكم واحد يشتغل في هذه في تابع البلدية ولا تابع ليش؟ ايش علاقة؟ هم يقولون اللي يصبغ الجسد يحط دعايته. هذا أكيد واحد متبرع بأن يصبغ الجسم فراح كتب الله فصل. لكن لو واحد راح أضاف هذه العبارة وعلى أصحاب محمد يعني يحاسب بالقانون يحاسب. اسألوا يا شيخ. المهم اسألوا اللي منكم يعني في وظيفة ولا في شيء يسأل. إذا كان في شيء راح نقول العبارة هذه. ها؟ عجيب. مكتوب عليها وأصحابه مكتوبة. يعني كان هو شغله. واضح مقصودة يعني. اكتبوها بعد. يعني اللي كتبها خليش هم يشتغلون وهم خليش بس يكون واحد خطه جميل يعني ما يروح يشوه صورة يكتبها بخط أجمل لا يستطيع. نعم. قال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم الحساب قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد وبراهينه وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه فصار علما للموحدين أو علما لا علما فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ منشئه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين وإنكار ما كان عليهم كثير من شرك المشركين. فأعلى الله همته وقوى عزيمته وتصدى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان. نهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان. فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان وأقام الله به علم الجهاد علم الجهاد وأدحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباب، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان. وقد أصبح أهل الجزيرة أهل جزيرة العرب بدعوته، كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة: إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها ويفرجها وينصرها على من ناوأها. إنها كلمة من خاصم بها فلج. إنها كلمة من خاصم بها فلج، ومن قاتل بها نصر. إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة الذي يقطعها الراكب في ليال قلائل ويصير من الدهر في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نحرا ونظما. فمن ذلك ما قاله عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير بهذا الشيخ رحمه الله تعالى، وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويعمر أركان الشريعة هادمة مشاهد ظل الناس فيها عن الرشد، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ود. وقد هتفوا عند الشدائد خل الذي يقول أما كتابه المقابل وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث به الله رسله ومن توحيد العبادة وبيانه، يعني موضوع كتاب التوحيد، نعم، من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر. لا، في بيانه وذكري وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب، نعم، ومن الشرك الأصغر ونحوه. هو الشرك الأصغر من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه وقد تصدى لشرح حبيب المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، ووضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، والحافظ المراد به أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار. ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغني بالبعض منه عن الكل، استغنى بالبعض عنه من الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتغريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه رحمه الله يعني ما أكمل كتابه، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ كتابه بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن،

ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة، وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان واللود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وقال رحمه الله أيضا: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجيء قط رحمن بهم. وقال: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعود، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى وصفه، فمن حيث صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. انتهى ملخصا. الحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قوله الحمد لله معناه الثناء بالكلام على الجميل الإخجالي على وجه التعظيم، ومورده اللسان والقلب. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، فهو أعم من الحمد متعلقا، وأخص منه سببا، لأنه يكون في مقابلة النعمة. والحمد أعم سببا وأخص متعلقا، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. ما المقصود بالاختيار؟ يعني ما تفعله اختيارا. ويعني ما ذكره يقول: والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. إذن أكثر من إيش؟ وهذا مراده، فهو أعم من الحمد متعلقا، لأنه يتعلق بإيش؟ باللسان، ويتعلق بالجنان، ويتعلق بالأركان. يعني ممكن الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى وهو لم يتلفظ بلفظ، يشكره بفعل، يقوم شكرا لله عز وجل ويصلي ركعتين، يقوم شكرا لله عز وجل ويتصدق على فقير، يقال شكر الله بتصدقه، شكر الله بصلاته، واضح. لكن الحمد لا بد فيه من ايش؟ فيتعلق بايش؟ باقل مما يتعلق به الشكر. لكن من حيث السبب يقول الحمد ايش اعم من حيث السبب، لان الشكر الاصل في الشكر انه لا يكون الا مقابل ايش؟ يعني تحصل له نعمة فيقوم ايش؟ يؤدي شكرا لله تبارك وتعالى، اما بصدقة او بصلاة او بنذر او بغيره، واضح؟ نعم. يقول: فبينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة. قوله: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالي. طيب، يقول: يجتمعان في مادة وينفرد كل منهما في الآخر، اللي هو العموم والخصوص من وجه. أين يجتمعان؟ بما يجتمعان؟ كنتم مفهوم؟ باللسان، أحسنتم. وبما ينفرد الشكر؟ بالزيادة أفعال. طيب، بما يتفرد الحمد؟ مقابل النعم. الحمد مقابل النعم. الحمد عام بعمومه، نعم، انه يكون في حال حصول النعمه او في حال عدم حصولها، نعم، الاطلاق، نعم. قال: اصح ما قيل في معنى صلاه الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن ابي العالي قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة. وخبره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد. قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوع الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المصلى اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قوله على آله أي أتباعه على دينه نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. نعم. كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله كتاب التوحيد. كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. نعم. ومدار المادة على الجمع ومنه تكتب بنو فلان. تكتب. تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا والكتيبة لجماعة الخير. والكتابة يعني ايش؟ جماعة. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. وسمي الكتاب كتابة لجمعه ما وضع له. والتوحيد نوعان. توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل. طبعا هذا التقسيم كما يذكره أهل العلم هو تقسيم استقرائي. احنا دائما نقول لأنه البعض قد يعني يطالبك بدليل أو شيء يقول إيش الدليل على هذه القسمة أو على التقسيم أو لما جعلتم التقسيم يعني توقيفيا. نقول هذا التقسيم الذي ذكره أهل العلم هو تقسيم استقرائي بحسب إيش ورود النصوص الشرعية. التقسيم الاستقرائي معناه أن الإنسان يجمع ويحصر جميع النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالتوحيد، فيجب الناظر يعني من تدبر هذه النصوص وقرأ هذه النصوص وتمعن فيها يرى أنه يتحتم عليه أن يجعلها على قسمين. نصوص كثيرة جدا جاءت في النوع الأول ونصوص كثيرة جدا جاءت في النوع الثاني. من هنا قالوا أن التقسيم يعني استقرائي والتقسيم توقيفي، فيجب أن نقف على هذا التقسيم الثنائي. وبعضهم يعني جعلها تقسيم ثلاثي من حيث التصنيف فقط، وأما الأصل في التقسيم في تقسيم التوحيد فالقسمة ثنائية. النوع الأول في المعرفة والإثبات، يعني جميع النصوص التي تتعلق بهذا النوع راح نشوف أنه المراد منها المعرفة. المراد منها إيش؟ المعرفة. تعرف هذه النصوص، تعرف هذه المعاني، ومن ثم تثبتها لله تبارك وتعالى توحيدا له. ما يتعلق فيها إيش؟ لا يتعلق فيها فعل، لا يتعلق فيها يعني عمل ولا سلوك، وإنما يقتصر الأمر فيها والإخبار بها عن إيش؟ أن تعلمها وأن تثبتها. يراد منك من خلال هذه النصوص العلم والإثبات، تثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. نعم تتعلم معانيها، تتعلم لوازمها، تتعلم ما في بس، لكن كل يعني شأنها يتوقف على العلم والمعرفة والإثبات. وأما النوع الثاني فهو توحيد في الطلب والقصد، يعني أنت يترتب عليك إيش؟ مقصد، ويترتب عليك فعل لأنك تطلب، يعني فيه طلب منك. أما الأول ما فيه إلا إيش؟ ها يراد منك فقط العلم والمعرفة والإثبات، أما هذا لا يترتب عليه طلب، والطلب إما يكون بقول أو بفعل. إذن فيه جانب إيش؟ ها يعني فيه أمر يترتب على من؟ على العبد. فيه أمر يترتب على العبد إما يعني بألفاظه، ها يطلب منك أنك تتلفظ وتحقق فيه القصد والطلب من الله تبارك وتعالى بلفظ أو بفعلين. واضح الفرق؟ التوحيد الأول العلم والمعرفة والإثبات، قضية علمية فقط، تعلم أن الله سبحانه وتعالى له وجه، تعلم أنه سبحانه وتعالى ينزل، تعلم أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق، تعلم أنه سبحانه وتعالى الرزاق، تعلم أمور علمية، أمور علمية. أما القصد والطلب لا، يترتب عليه فعل منك، والفعل يتضمن الطلب، والطلب هذا إما يكون بألفاظ بأقوال باللسان، وإما يكون بإيش؟ بالأركان والجوارح. نعم، وهو توحيد الإلهية والعبادة. لذلك يقولون يعني توحيد، النوع الأول من التوحيد هو يعني من الله سبحانه وتعالى، خاص بمن؟ خاص بالله سبحانه وتعالى، يعني بفعله وبأسمائه وأوصافه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. التوحيد الثاني فعل من؟ فعلك أنت، لأن يترتب عليه إيش؟ فعل منك، إما لفظي وإما يعني من أركانك وجوارحك. فرق عظيم جدا بين فعل الله تبارك وتعالى وبين فعل فعل العبد. التوحيد الأول هو كله مداره على أفعال الله تبارك وتعالى. طبعا يقول الأسماء والصفات، تعم الأسماء والصفات مدارها على أفعال الله تبارك وتعالى. وأما توحيد الإلهية، توحيد القصد والطلب، مداره على فعلك أنت، الفاعل فيه من؟ أنت. أما النوع الأول الفاعل فيه من؟ الله سبحانه. وفرق بين فعل العبد وبين فعل الرب تبارك وتعالى، ما يحصل فيه خلق. لذلك يعني كان إيش لزاما أن يكون إيش هذا التقسيم، هذا فعل الله تبارك وتعالى، ومن جانبك أنت فقط إيش العلم والمعرفة والإثبات، ها؟ وأما هذا فعل من؟ فعلك أنت تفعله لله تبارك وتعالى. أحد المشايخ يقول توحيد الربوبية من فوق إلى تحت، وتوحيد الألوهية من تحت إلى فوق. في واحد يختلط عليه الأمر أنه هذا طالع وهذا نازل، ها؟ توحيد الربوبية أفعال يفعلها الله تبارك وتعالى لمن؟ للخلق والعباد. فهي من فوق تنزل وين؟ يعني آثارها تنزل تحت. توحيد الربوبية يفعلها من؟ العباد. العباد مستقرهم وين؟ فوق ولا تحت؟ ها؟ العباد الآن في الدنيا، العباد تحت، فهم يصلون ويصومون ويعني يستغيثون، هذه كلها أفعال يراد منها إيش؟ أن تصل إلى الله تبارك وتعالى. فتوحيد الربوبية أفعال يفعلها الله عز وجل تنزل على الخلائق، توحيد الألوهية أفعال وتصرفات وأقوال يفعلها العباد يريدون منها أن تبلغ إلى الله تبارك وتعالى. هذه طالعة وهذه إيش؟ يختلط الأمر؟ لا، لكن اختلط على كثير أشياء. تقولون ما يختلط، لكن وجدنا في الأمة من يخلط خلطا عظيما بين النوع الأول وبين النوع إيش؟ الثاني. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى، نعم، وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده، نعم، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. كلها أفعال من؟ كلها أفعال. إذا سألت من فاعلها، الجواب إيش؟ الله تبارك وتعالى. بينما الألوهية أفعال وتصرفات، إن سألت من فاعلها؟ العبد. نعم. كيف؟ نعم، لكن المراد منك إيش؟ إحنا نقول يعني عمل إيش؟ لفظي أو عمل في الجوارح. نعم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جدا الإفصاح، نعم، في أول سورة الحديث وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون. نعم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، شاهدة به داعية إليه. نعم. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه، هذا كلامه، يعني القرآن كله التوحيد. وأول حاول يذكر بعدين قال لا خلاص القرآن كله إيش؟ كله توحيد. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. إن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله. نعم. وهو التوحيد العلمي الخبري. نعم. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وقلع ما يعبد من دونه. نعم. وهو التوحيد الإرادي الطلبي. نعم. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته. يعني الأوامر والنواه المأمورات والمنهيات. نعم. وإلزام بطاعته وأمره ونهيه. هذه إيش علاقتها بالتوحيد؟ يقول هذه إيش؟ وهو حقوق التوحيد. ها؟ يعني من حق التوحيد أو من حق الموحد عليك. ها؟ من حق الموحد عليك أن تطيعه الذي توحده. ها؟ أمرك بتوحيده وأمرك بإيش؟ من حقوق التوحيد طاعته سبحانه وتعالى فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. نعم. وهو حقوق التوحيد ومكملاته. نعم. وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد. نعم. وما فعل بهم في الدنيا. يعني القصص اللي ذكرها الله عز وجل عن الموحدين وعن الكافرين عن الأمم وعن أقوام الأنبياء الذين بعث الله عز وجل إليهم الأنبياء وما فعله بهم. هذه أخبار أيضا موجودة في القرآن. طيب هذه إيش علاقتها بالتوحيد؟ نعم. وما يكرمهم به في الآخرة وهو جزاء التوحيد. هذا جزاء التوحيد. هذا إيش؟ ما ذكره الله عز وجل عن الأمم والأقوام ممن أنعم عليهم وأكرمهم أو الذين عذبهم وعاقبهم هذا كله إيش في جزاء التوحيد. فهو إما يعني إخبار بالتوحيد في النوع الأول وإما توحيد تؤمر به في إفراد العبادة لله وخلع عبادة ما سواه وإما أمر ونهي فهو من حقوق التوحيد وإما إخبار عن الأمم والأقوام عن السعداء والأشقياء وهذا كله في جزاء أهل التوحيد أو جزاء الذين يبتعدون عن التوحيد. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. نعم. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاءه التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. نعم. انتهى. قال شيخ الإسلام التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. مراده رحمه الله هنا أن يعني توحيد الإلهية أو التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية كما قاله. قال وذلك يتضمن إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات طبعا والأفعال. توحيد الربوبية توحيد فعل الله عز وجل. توحيد الألوهية إفراده سبحانه وتعالى بإيش؟ بما يستحق من العبادة. يعني توحيد الألوهية توحيد وإفراد الله عز وجل في الحقوق أو فيما يستحق من العبادة والذل والخضوع والطاعة هذه كلها أفعال العباد. يقول توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية كيف؟ هو كذا يقول ها؟ كيف يتضمن؟ هذه علاقة التضمن وعلاقة الاستلزام، ويعني ما يذكره يعني ذكره أهل الكلام وغيرهم، يعني هو يذكرها فقط من هذا الباب حتى نعرف أنه كل سورة من سور القرآن كما ذكر وكل آية فيها التوحيد فإنها تتضمن نوعي التوحيد، هذا مراده. فكيف إذا جاءت آية تأمرنا بعبادة الله عز وجل وحده فنقول هذه الآية في توحيد إيش؟ في توحيد الألوهية، هل نستطيع أن نقول أنها أيضا في توحيد الربوبية؟ هذا مرادهم، مراده أنه نعم جميع الآيات التي جاءت في الألوهية تتضمن الربوبية. طبعا التضمن يعني ما هو منصوص عليه، ما هو مذكور، لكنه تضمن. تضمن، فكيف التضمن؟ كيف التضمن؟ وش معنى التضمن؟ من يجيب؟ أنا أسأل. لا حرام. توحيد كلكم يعني يحفظ أنه أول واجب على المكلف، وأول ما نقول به وآخر ما نقول به، ولا لا؟ وأول ما يجب في الدعوة إلى الله، وأول ما يجب في العلم والتعلم. ما يصلح لسان يتعلم شيء قبل لا يصلح؟ أول شيء يتعلمه التوحيد، أول شيء يدعو إليه التوحيد. ما معنى التضمن؟ تفضل يا شيخ. كيف كيف التضمن يعني؟ اشرح لنا التضمن. انت تشرح التضمن بالتضمن بوقت مختل يا شيخ ولا لا؟ يعني شنو التضمن؟ الشمال. كيف التضمن؟ واحد يصلي صلاته لله تبارك وتعالى، توحيد ألوهية ولا توحيد ربوبية؟ بس ربوبية. أنا بنعرف كيف ربوبية، وين الربوبية في صلاتك لله تبارك وتعالى لا إله إلا؟ سؤال واضح الآن. واحد يصوم صيامه لله تبارك وتعالى، توحيد إيش؟ ألوهية. فهل يتضمن الربوبية؟ يعني هل صيامه لله تبارك وتعالى فيه توحيد ربوبية؟ فيه تضمنا، فيه ايش؟ تضمنا. هذا مرادنا هنا، نقول كيف يكون التضمن؟ ما عبده الا لانه مستحق للعبادة. استحقاق العبادة ربوبية يا شيخ خالد، اللهم عليك. كنت تعتقد أنه مستحق للعبودية، هذه ربوبية ولا ألوهية؟ هو شيخ ما يكون حصل فيتضمن بحصوله توحيد الربوبية، ما يكون حصل يعني قول فعل العبادة يتضمن بحصول هذا الشيء توحيد الربوبية. كيف؟ أوضح لكم أنا السؤال بسؤال آخر. هذا الذي يصلي ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ شيء من الصلاة. لا يكون أنتم مثل رابع العدوية ولا على منتهى رابع العدوية. إذا كنتم هكذا ما يصلح معكم الكلام. ليش تصلون؟ كل واحد يسأل نفسه يقول ليش أصلي؟ أنت لما تصلي لا شك تمارس توحيد الألوهية، وإحنا قاعدين نقول لا، ممارستك لتوحيد الألوهية يتضمن إفرادك له بتوحيد الربوبية. كيف؟ ها؟ فاسأل نفسك أنا ليش أصلي؟ ليه بصلي؟ لأن الله أمرني. طيب ليش تصلي؟ الله أمرك وأنت أجبت. ليش؟ ماذا تريد يا عبد الله؟ جلب المنافع ودفع اسم. أنت تصلي لأنك تريد من الله عز وجل إيش؟ حصول المنافع. خلها عامة في الدنيا وتبي يوسع عليك في الرزق، ها ولا لا؟ ولا ليش صليت؟ ها ترى الله عز وجل يدفع عنك عقاب يوم القيامة، عذاب القبر، ها؟ لذلك إيش استجبت ومارست توحيد الألوهية. لما نقول يتضمن، لأنك أنت لا تؤدي ولا تمارس توحيد الألوهية إلا لما قد استقر في قلبك، لأن هذه الممارسة تجلب لك الربو اللي هي فعل الله عز وجل، ينصرك الله، يحفظك الله، ولا لا؟ هذه الأفعال أفعال من؟ هذه الربوبية، يعطيك الله، يوسع عليك في الرزق، يعطيك الولد، يهدي أولادك، يستجيب دعائك، يدفع عنك عقاب عذاب القبر، يدفع عنك عذاب جهنم، يدخلك الجنة. هذه أفعال من؟ الجزاء والثواب والعقاب وإعطاء المنافع ودفع المضار عنك في الدنيا، ولا هذا فعل الله، هذه ربوبية. لولا أنك تعتقد أنه سبحانه وتعالى ينفعك ويدفع عنك الضر لما قولوها ولا خايفين؟ لو جاء الآن يعني وعد أنه اللي موجود في هذا المكان راح ندخله الجنة، صلى ولا ما صلى؟ تصلون من بكرة؟ أجيبه لا يجاوب. هذا ما راح يصير، لكنه لو حصل انك صليت ولا ما صليت انت داخل الجنة. تصلي يا عبد الله، يمكن تصلي في اليوم الاول في اليوم الثاني، بعدين اذا انشغلت تقول يلا احنا نصلي لاجل غاية، والغاية قد ايش حصلنا عليها. لذلك في الجنة انت تصلي، ما تصلي في الجنة، فلو ما انت تقول الجنة من الان ما تصلي. كلام واضح؟ ها؟ فالألوهية تتضمن الربوبية، أنت تسجد لله عز وجل. ليش؟ إيش اللي خلاك تنزل بهامتك هذه وجبهتك تحطها على الأرض؟ ليه؟ أتي واحد يحب الذل لنفسه؟ ها؟ أجيبه؟ لا، كل واحد يعنف وفيه أنفة وفيه عزة وفيه كبرياء، لكن نحن نذل أنفسنا لله تبارك وتعالى ونحب التذلل بين يدي الله عز وجل. لما؟ جلب المنافع ودفع ايش؟ ودفع المضار. واللي ينفع ويضر من؟ الله. وحصول المنافع ودفع المضار ايش؟ ربوبية ولا ألوهية؟ فعل الله عز وجل. ما دام فعل الله اذا هو ايش؟ فما انت ما يعني مارست الألوهية إلا لاعتقادك أنه أن الذي خضعت له في الألوهية له الشعل الربوبية، فترجو أن يفعل لك هذه الأفعال التي فيها المنافع ويعني بعد إيش المضار. وتوحيد الربوبية يقولون إيش تستلزم، يعني إيش الاستلزام؟ الاستلزام عقلي، يعني دائما يقولون هذا الشيء يلزم، يعني يلزم العاقل أن يفعل كذا، ها ولا لا؟ يلزم الموظف أن يحترم وظيفته، ها يلزم العسكري أن يكون منضبطا في يلزم، يعني شنو يلزم؟ يقع اللازم قد يقع وقد لا يقع، يعني إلزام عقلي، إلزام عرفي، إلزام شرعي، هذه اللوازم، إلزام قانوني. فهنا لما نقول الربوبية تستلزم الألوهية هذا إلزام إيش؟ إلزام شرعي لا شك، بس هو إلزام عقلي. طيب ليش؟ وين الإلزام العقلي؟ الإلزام الشرعي معروف، ألزمنا الله عز وجل به شرعا، لكن الإلزام العقلي وين؟ كيف الربوبية تستلزم الألوهية؟ العكس، عكس الكلام اللي قلناه قبل شوي. إذا أنت اعتقدت أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الرازق، بيده الخير، بيده الضر، يعطيك ويجازي ويفعل، إذا اعتقدت اعتقادا جازما أنه هو سبحانه وتعالى محل هذه الأفعال، يلزمك أن تقصده في جلب المنافع ودفع المحارم، يلزمك كل ما يلزمك. إذا أنت تعتقد أن الله عز وجل هو بيده الخير، تروح تطلب الخير من غيره، إلا إذا كنت تعتقد أن الخير أيضا عند إيش؟ عند غيره. يعني المشركون لما عبدوا الأصنام؟ ليه؟ لأن استقر في قلوبهم أنها لها صلة بجلب المنافع ودفع إيش؟ ولا والله لما خضعوا لها، ما يخضعوا لها، خضعوا لها وذلوا لها وتوجهوا لها وقصدوها وطلبوا منها لاعتقادهم وإيمانهم أنها لها شأن في جلب المنافع ودفع المضار. ليش الهندي يعبد البقرة؟ لماذا الهندوس ليش يعبدون البقرة ويعظمون البقرة ويخضعون للبقرة؟ لما؟ لاعتقادهم أنها مصدر جلب النفع والخير في الدنيا والآخرة. أنت ليش ما تعبد البقرة؟ ليه؟ لأنك تعتقد اعتقادا جازما أنه لا شأن لها في جلب المنافع. والله أنت لو ما نفعت ما تستطيع تنفع نفسها، ولذلك لا، مستحيل تخضع لها، مستحيل. واضح؟ اعتقدت أنه لك تبي وظيفة، تبي حاجة معينة في الدنيا، وحاجتك عند الوزير الفلاني، تخضع له ولا ما تخضع له؟ تدخل عليه مؤدب ولا لا؟ وتزين نفسك قبل الدخول ولا لا؟ وتتعطر وتطيب حتى ما يشم منك الا ريحه طيبه وكلام طيب وحاضر سيدي وحاضر. لما؟ لان عنده ايش؟ ترجو من وراءه ايش؟ منفعه يا شيخ. لو بكره علمت علم اليقين انه لا منفعه ايش؟ من هذا الرئيس ومن هذا الوزير، هتحترمه؟ تخضع له؟ لا، تروح تدور غيره. فالخضوع والألوهية اللي أنت تفعلها لأنه قد استقر في قلبك أفعال الربوبية، ولولا أفعال الربوبية لما خضعت. عارفين الآن الاستلزام والتضمن؟ الربوبية تستلزم الألوهية، والألوهية تتضمن الربوبية. ما يمكن نشوف واحد ساجد لصنم أو لوثن أو لله عز وجل فورا، حنا نقول مدام سجد لأنه يعتقد أن المسجود له إيش؟ ينفع. في غير هذا تفسير؟ ما يمكن يكون غير هذا، ما لا تفسير نقول لهذا. هذا معنى التضمن، هذا معنى التضمن. واضح؟ نعم. وهذا في القرآن كثير، وليس المراد بالتوحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خالق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصور. كثير، يعني هذا الكلام اللي الآن احنا حوله يخالفنا فيه ايش؟ كثير من الناس كلهم عندهم أن الأصل في التوحيد هو توحيد الربوبية. سبحان الله، يعجب الإنسان والله، يعني لما تقرأ في كتب هؤلاء تعجب. بل عندهم ينصون أن الخلاف بين الأنبياء وأممهم وأقوامهم ما كان إلا في توحيد الربوبية. واضح؟ نعم. أقول ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل وقد أثبتوا غاية التوحيد. نعم. وإنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا يعني شهدوا به وأنه ليس إلا هذا، وهذا هو الأمر عليه المدار، وهذا هو الأول والآخر. أفنوا أنفسهم وأفنوا يعني علمهم في هذا، فإنهم فنوا في غاية التوحيد، يعني حققوا أعلى درجات التوحيد، وهم كل مدارهم على شنو؟ على الربوبية. لذلك يعني مما يفرق به يعني طالب العلم بين كتب التوحيد، كتب توحيد أهل البدع وكتب توحيد أهل السنة، إذا قرأت في توحيد يعني أهل السنة فورا يعني كلمتين ثلاث وعلى طول يبدا الامر بتوحيد ايش الادعاء فعلك انت ليش تروح تدور نفسك في افعال الله افعال الله عز وجل ناحيه علميه ها واثبات لله عز وجل انتهى ها الواجب فيك ان تفنى وان تحقق وان تجتهد في ايش في فعلك الواجب عليك ان تفعله لله تبارك وتعالى وهذا كله توحيد ايش لذلك كتب اهل السنه ها اقول ربما بدات وانتهت او ربما اعطت شيئا يسيرا لتوحيد الربوبيه والا فجله في توحيد الالوهيه واما كتب اهل البدع فتسود الاوراق من اولها الى اخرها في توحيد الربوبيه يقول لك اثبات وجود الله عز وجل يدوخ نفسه ويدوخ القارئ ويدوخ الطالب في ايش الأدلة التي يستدل بها على وجود الله عز وجل وتروح تحفظ الأدلة أدلة عقلية أدلة نفسية أدلة آفاقية أدلة أنواع أدلة منطقية أدلة إلزامية أدلة الشمول كل هذا لإثبات وجود الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو إذا شفت الكتاب ها أطال في توحيد الربوبية فاعلم ها ها أنك قد اشتريت كتابا من كتبي واضح لأن توحيد الربوبية ما يحتاج إلى كثير كلام أبدا وهكذا الشأن في القرآن وهكذا الشأن في السنة وهذه دعوة الأنبياء كما سنرى ونعرف إن شاء الله نعم قل فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده فيقر بأن الله وحده فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع إذا فسر المفسر الإله اللفظ ما فيه أدب يا شيخ يقول لك الإله يعني الذي قادر فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية الأشاعر المعتزلة الجهمية الصوفية كلهم على هذا وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه نعم هم طبعا ينسبونه إلى أبي الحسن لا نعرف أن أبا الحسن رحمه الله يعني كان معتزليا يقول بمقالات المعتزلة نعم ثم صار كلابيا يعني أشعريا ثم صار بعد ذلك إيش سني ولكنهم ما زالوا ينسبون هذا المذهب إليه نعم لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال طائفة من السلف يعني عدد كبير جدا من السلف عبد الله بن عباس وعطاء وجمهور يعني من التابعين لما جاءوا عند هذه الآية نقول واستفادوا على تفسير عبد الله بن عباس ونشوف احنا الآن هذه الآية الله عز وجل قال وما يؤمن أكثرهم بالله يعني أثبت لهم إيش الإيمان ثم قال إلا وهم يعني رغم كونهم يؤمنون بالله عز وجل ويوحدونه سبحانه وتعالى إلا أنهم مشركون هذه الآية يعني نص صريح جدا على وجوب تقسيم التوحيد وإلا فكيف الله عز وجل يثبت لهم الإيمان التوحيد ويثبت لهم إيش الشرك إلا أن لو قلنا يعني التوحيد واحد ها ما يمكن هل الشيء الواحد يثبت وينفى الشيء الواحد إذا أثبت ونفي فهذا من إيش من التناقض من التضاد الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إثبات الإيمان وإثبات الشرك في وقت واحد في مكان واحد دليل على أن التوحيد والإيمان في جانب باعتبار وأن الشرك باعتبار آخر. واضح؟ هذا أكبر دليل على وجوب التقسيم، لأنه يشوشون كثير جدا أهل البدع يقولوا هذا التقسيم من الابتداع في دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما قال قسم التوحيد إلى قسمين، لكن الله عز وجل يعني أنزل الآيات، ولما نشوف الآيات هي تقسم نفسها إلى كم؟ إلى هذين القسمين. وهذا أكبر دليل. فقال لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون وهم مع هذا، يعني مع إثباتهم أن الله وحده هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض، خلق السماوات والأرض إيش، ربوبية ولا ألوهية؟ مع هذا الإثبات هم إيش؟ مشركون. ما هو شركهم؟ هل يعتقدون أن غير الله أيضا خلق السماوات والأرض؟ لا والله، لكن يعتقدون أن غير الله يستحق العبادة. توحيد الربوبية نحفظها على أنها توحيد أفعال الله، أفعال لله عز محضة لا يفعلها إلا هو، فمن اعتقد أن غير الله يفعل مثل فعل الله فقد أشرك، ومن اعتقد أن غير الله يفعل مع الله فقد أشرك، ومن اعتقد أن غير الله يعين الله تبارك وتعالى في شيء من أفعاله فقد أشرك، وهذا الشرك من أخطر أنواع الشرك، لأنه شرك الربوبية. هذا حتى فرعون ما عنده هذا الشرك، حتى فرعون عنده ولا ما عنده؟ ها؟ عنده؟ أنا يقول ما عنده، وأنت تقول عنده، نقول عنده قولا وما عنده اعتقادا، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ وجحدوا بها واستيقظوا، يعني في الداخل، يعني هل فرعون لما كان يقول للناس هذه الأنهار تجري من تحت، يعني بأمر، إذا جاء بينه وبين نفسه في الغرفة فعلا يعتقد أنه الأنهار تمشي من تحته، ها؟ وغرق في النهر، لذلك أغرقها الله وين؟ سبحانه. فلو كانت الأنهار من تحتك يلا أمر الأنهار خليها إيش؟ ولا لا؟ فنعم قالها، لكن كما جحدوا بها، يعني الشرك في الربوبية لأن أفعال، يعني كل بالعقل يدرك العاقل أن هذه الأفعال لا يفعلها إلا أنا ما يقدر عليها، عاجز. فالعجز أكبر دليل على أنه لا فاعل لها إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية لا، توحيد استحقاق، توحيد الله عز وجل فيما يستحقه من الخضوع والذل والطاعة والعبادة كلها، وهذه الأفعال كلها يفعلها من؟ توحيد الربوبية توحيد فعل الله، توحيد حق الله تبارك وتعالى، فرق عظيم جدا بين فعل الله وبين حق الله. فكل يعني المشركون الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، كل ما تسألهم سؤال في الربوبية الجواب ايش؟ 100%، جواب صحيح، ما أخلوا بأي جواب في أسئلة الربوبية، لكن مع ذلك اعتقدوا أن غير الله يستحق العبادة، والله ما اعتقدوا أن غير الله يفعل مثل فعل الله، قال وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فالفاعل الذي نرجو فعله والنفع هو الله تبارك وتعالى. فهذا يعني إلزام بتقسيم التوحيد، وهذا ما يعني ذكر عن أهل ابن عباس وعن كثير من التابعين رحمهم الله جميعا. نعم هذا التفسير، قال تعالى وقال غير قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات وخلق الأرض فيقولون هذا إيش؟ هذا إيمانهم، هذا إيمانهم، وهم مع هذا يعني مع كونهم يقرون أن الفاعل أن الخالق هو الله يعبدون غيره. إذن في إثبات وحد الله عز وجل فيه، وفي إيش؟ عبادة صرفوها لغير الله، هم يعبدون الله ويعبدون أيضا إيش غير الله. نعم كيف؟ الكلام في هؤلاء أهل الشرك، لا الكلام الله عز وجل هنا يتكلم عن من؟ عن المشركين الذين جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلهم محمد عليه الصلاة والسلام، وشركهم شرك إيش؟ نعم. قال الطائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. نعم. قال تعالى فيقول ذكره ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. هم يعبدون إيش؟ يعبدون غيره، لكن إذا سألتهم كل ما تسألهم في الربوبية يعطون إيش؟ التوحيد الخالص لله عز وجل. نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. روح قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة. تدبير فعلا واضح ها واضح لأنه هذا التعريف حقيقة تعريف الشرك سيأتي. يعني هم يعتقدون أنه لا يكون شركا يعني صرف العبادة لغير الله لا يكون شركا إلا إذا اعتقد حفظتها إلا إذا اعتقد العابد في معبوده أنه يقولنا هذا كشف الشبهات. نعم. قول لا قول الخميني وكل الشيعة والصوفية كلهم على هذا يا شيخ. أقرأ أي كتاب من كل التوحيد عندهم في تعريف الشرك يعرفون الشرك بأن الشرك لا يقع إلا إذا اعتقد العابد في معبوده الربوبية يعني النفع والضر. لكن ما دام ما تعتقد أنه إيش أنه رب ها أصرف له العبادة فصرفك العبادة له لا يعد شركا. نعم. يعني على تعريفهم هذا أبو جهل ليس المشرك ها يعني أبو جهل راح يدخل جنتهم ولا لا نموحد فهو مشرك. نعم. لأنه ما كان أبو جهل ما كان يعتقد أن اللات إيش تخلق وتنفع بنفسها وتضر بنفسها أبدا. نعم أعقل منهم كان. نعم. فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. نعم. ومن المعلوم بالإضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك انتهى كلامه. نعم. قول بس نعم وأنت لا تعرف خل واحد يساعد. لا نقف حتى الكل يعني لا أكثركم ما معه النسخ أي لا ثاني مرة ما نطول إن شاء الله اليوم طول شوي ها ها إيه إيه يثبتون التوحيد على أنه توحيد الربوبية. كيف تقرأ التوحيد؟ كل الأشاعرة هناك يتكلمون يختلفون عن التوحيد. من يقول؟ يقول لا مثلا الباطلاني على البيهقي على يعقوب هؤلاء المفردين يقول هذول لا ما يثبتون التوحيد الربوبية. ما ورد يعني ما جاء عنهم شيء ما نعرف عنهم شيء لكن الذين عرفوا التوحيد نحسن بهؤلاء الظلمة كثيرة لأنه الله الله والبيهقي وغيرهم هذا نسميه الأشاعرة المحدثون من فرق الأشاعرة أشاعرة المحدثون أشاعرة المتكلمون. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح يرحمه الله عز وجل بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. نعم في كلمة قول إيه وقول نعم وقول الله. قال شيخ الإسلام يعني تقرأ بالجر عطف على إيش؟ شنو عن التوحيد؟ كيف يكون عطف على التوحيد؟ كتاب التوحيد هكذا قال الإمام محمد رحمه الله كتاب التوحيد ثم بعده قال وقول الله. ها نعم فعطف على التوحيد او تجعلها على الابتداء. نعم تقول وقول الله. نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله عز وجل العباده هي طاعه الله بامتثال ما امر به على السنه الرسل. وقال ايضا العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. نعم. قال ابن القيم يرحمه الله طبعا سبق ومر معنا كلام المصنف الشارح رحمه الله انه اذا اطلق شيخ الاسلام فانما يريد ابن تيميه. نعم فهذا تعريف شيخ الاسلام تعريف ابن تيميه رحمه الله التعريف الاول والتعريف الثاني. نعم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. هذا قطعا يشمل ايش؟ من الاعتقاد. ها الاعتقاد والقول والفعل. نعم كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه ها ولا بد فيه من الحب من الله وما احبه الله عز وجل قد رضي به سبحانه وتعالى لا اله الا هو اذا كان على شروطه. فحب الله عز وجل يقتضي الامر ما امر سبحانه كل ما امر الله عز وجل به فانه يحبه سواء كان الأمر على الوجوب أو على الاستحباب. والرضا منه تبارك وتعالى إذا استوفى الفاعل أو القائل أو المعتقد لشروط ذلك الأمر استيفاء الشروط يرضاه الله سبحانه وتعالى. نعم لأن الأمر قد يكون محبوبا لله تبارك وتعالى ولكنه لا يرضاه من من القائل أو من الفاعل. لما؟ لفقد الركن أو الشرط منه. نعم نعم. قال ابن القيم يرحمه الله شروط العبادة ما هي؟ شروط القبول الإخلاص والمتابعة. نعم قال ابن القيم يرحمه الله ومدارها على 15 قاعدة. نعم. من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح. نعم. والأحكام التي للعبودية خمسة. نعم. واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. نعم يعني الأحكام أحكام الله تبارك وتعالى تتردد بين هذه الخمسة. ها كل ما أمر الله عز وجل به ونهى عنه سبحانه وتعالى وكل ما هو محبوب له إما أن يكون واجبا أو مستحبا وهذا في الأوامر أو يكون حراما أو مكروها وهذا في النواهي أو أن يكون مباحا. ها وكلها يحصل بها التقرب إلى الله تبارك حتى المباح يحصل بها التقرب إلى الله عز وجل بالنيات. نعم إذا صلحت فيها النية. فإذا كانت الأعمال وإذا كانت العبادة تنقسم على القلب واللسان والجوارح ها وكل واحدة منها لها خمس إيش؟ خمسة أحكام. صار الأمر كله مداره على كم؟ على 15. نعم. وقال القرطبي رحمه الله أصل العبادة التذلل والخضوع. نعم هذا مدار العبادة مدار كلمة العبادة على التذلل والخضوع. أن يذل المطيع والعابد للمعبود ذلا وكذلك أن يخضع له خضوعا تاما في جميع أمره ونهيه. لو أضاف كلمة لكان أحب إلينا وهو الحب، لأن الإنسان قد يذل وقد تحصل منه المذلة لله تبارك وتعالى أو لغير الله، وكذلك قد يحصل منه الخضوع ولكن هذا لا تكون عبادة في الاصطلاح. نعم لغة يعني المدار، أو لعلنا نحملها على المدار اللغوي. المدار في اللغة عبد فلان عبد أو فلان عابد، أي أنه ذال وخاضع، الذل للمعبود والخضوع في طاعة الأمر والنهي للمعبود، لكن يشترط في الاصطلاح أن يكون ذلك مع الحب، يعني تذل وأنت حاب ومحب لهذا الذل، تخضع وأنت محب، لأن الإنسان ممكن يذل لجبار، لظالم، لحاكم مستبد، ويخضع له ولأمره ونهيه، ولكن لا تدخل هذه في إيش؟ ها في العبادة إيش؟ الشرعية الاصطلاحية. نعم. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. نعم. لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. نعم. فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية. نعم. قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور. نعم. وذلك هو حقيقة دين الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع والانتهاء. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه وتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد رحمه الله: إلا لآمرهم وأنهاهم. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. ومعنى وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم يفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادتهم، ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. انتهى. نعم. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت فيه الأحاديث. يعني المراد أن العبادة تركها الله عز وجل للاختيار والابتلاء، وإلا كان سبحانه وتعالى قادرا لكنه لم يرد أن يكون ذلك من فعله كما هو الخلق. الخلق نعم محض فعل الله تبارك وتعالى، ولكن تحقيق العبادة بمعانيها أقول تركه الله عز وجل ليكون مجالا للابتلاء والامتحان، ليكون من فعل العباد. لا شك توفيق الله عز وجل متصور، ولكن توفيق الله تبارك وتعالى بشروطه كما سيأتي، ولكن ترك الفعل وترك الإرادة لهم، وهذا هو الأصل في الامتحان والابتلاء والاختيار. نعم. والاختبار. فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مهتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي. تحسبه قال ولا أدخلك النار لا بيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره، وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية وين الإرادة الكونية؟ ماذا يريد بالإرادة الكونية هنا؟ الخلق. أحسنتم، نعم. والإرادة الشرعية الأمر بالعبادة، نعم. فالأولى إرادة الله عز وجل إيش؟ الكونية. ها؟ والأخرى إرادته سبحانه وتعالى إيش؟ نعم، أراد سبحانه وتعالى، نعم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق، نعم، يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، تفهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. نعم، هذا التقسيم، تقسيم إرادة الله تبارك وتعالى إلى كونية وشرعية، هذا مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة، أصل عظيم جدا في فهم أفعال الله تبارك وتعالى وفي فهم إرادته سبحانه وتعالى، وهو الأصل في فهم باب القضاء والقدر. كل من ابتعد عن هذا المنهج وهذا التقسيم في إرادة الله عز وجل زل وانحرف انحرافا عظيما في باب القضاء والقدر، وهذا أعظم باب حصلت بها الفتنة وحصل بها الزلل، ها، وأمره خطير ولا شك. فالأصل كما يقول افهم ذلك، أي افهم واعتقد تقسيم إرادة الله تبارك وتعالى إلى كونية وإلى شرعية دينية تنجو من ضلالات أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والصوفية، كلهم قد ضلوا في هذا الباب ضلالا عظيما في باب أفعال الله عز وجل وإرادة الله، وكذلك في باب القضاء والقدر. فبينهما يقول بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم مطلق، وهذا العموم فسرها، والعموم المطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، لأن من أخلص لله تبارك وتعالى وأطاع الله عز وجل يكون داخلا إيش؟ في إرادة الله عز وجل إيش؟ الكونية. كيف الكونية؟ كيف دخوله في الإرادة الكونية؟ وقوع فالإرادة الكونية نفهمها ونعرف أن تحقق الإرادة الكونية في الأمور والأشياء والأحوال بوقوعها، فكل ما وقع في الدنيا فإنه مراد لله تبارك وتعالى كونا، الوقوع والحصول. لذلك نقول إرادة كونية يعني من الكينونة، أنه كان وحصل ووقع وتم، وعرفه الناس وعلمه الناس بوقوعه. فكل ما كان داخل تحت إرادة الله عز وجل الكونية. طب كيف يدخل في الإرادة الشرعية؟ لأنه وافق وأطاع أمر الله تبارك وتعالى، وأمره سبحانه وتعالى إرادة شرعية، كل ما أمرنا الله عز وجل به فقد أراده منا تبارك وتعالى شرعا ودينا، أرادنا أن ندين له سبحانه وتعالى. هذا معنى الإرادة الدينية، أنه أراد هذا الأمر من عقيدة أو قول أو فعل، أراد سبحانه وتعالى وأحب سبحانه وتعالى أن يكون دينا، دينا يعني علاقة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، أرادها دينا أي أراده سلوكا أو اعتقادا أو قولا منا في تقربنا إليه سبحانه وتعالى. فالمطيع إذا أطاع داخل تحت إرادة الله عز وجل الكونية والشرعية. ثم قال وتنفرد الكونية القدرية في حق من؟ في حق واحد شرب الخمر، فهل شرب الخمر داخل تحت إرادة الله عز وجل؟ شرب الخمر نعم، نقول نعم، شربه للخمر داخل تحت إرادة الله عز وجل منه كونا أن يشرب الخمر. وهذا ما في تنافي، لا يتناهى، لأن الإرادة الكونية كما قلنا الأصل فيها إيش؟ الوقوع. ما دام وقعت إذا المراد لله، ما في شيء يقع في الدنيا يخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى. يجي واحد يلبس يقول كيف يعني شرب الخمر مراد لله عز وجل؟ نقول نعم، عندنا حنا تقسيم مرادات الله عز وجل إلى قسمين، مراد كونا وليس مراد إيش؟ شرعا. ليس مراد شرعا أبدا، ما هو مراد الله عز وجل من ناحية الشرعية، لكن الكونية، وهذا يجب أن نقول بهذا التقسيم حتى نبرأ من أن يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريد، وهذا تحقيق ملك الله تبارك وتعالى وتحقيق فعل الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فمعصية العاصي من شرب خمر أو غيره داخل تحت إرادة الله عز وجل الكونية، وطبعا ليس داخلا تحت إرادة الله عز وجل. ليش؟ ليه؟ مخالف لأمره تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. تصنيف رحمه الله تعالى وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: فالطواريت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، تنزل عليهم الشياطين. وراهم ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور باب أخراجه. نعم، هذا يعني هذا ما هو من باب الاختلاف، وإنما من باب إيش؟ تعدد إيش؟ أفراد الطاغوت. فالشيطان تجاوز حد إيش؟ تجاوز الحد في طغيانه في معصية الله تبارك وتعالى، وكذلك الكاهن يفعل، وكذلك من عبد من دون الله تبارك وتعالى يفعل، فكلهم داخلون تحت معنى إيش؟ معنى الطاغوت. نعم، ما في تعارض، ما في تناقض أبدا. نعم. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا: الطاغوت ما تجاوز به العبد الحد التعريف، الحد التعريف. نعم. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن حد وكان هنا. قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه. فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم. نعم، لأنه أول ما حدث الشرك حدث في قوم من هو أول شرك وقع في هذه الدنيا. نعم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض يعني نوح. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية يعني الاحتجاج يحتجون على فعلهم الشرك بإيش؟ بمشيئة الله اللي هي بالإرادة إيش؟ بالإرادة الكونية. ما شاء الله كان عندنا المشيئة إرادة إيش؟ الإرادة الكونية. ما شاء الله كان هذه نقولها دائما وما لم يشأ لم يكن. كل ما شاءه الله يعني كل ما أراده الله عز وجل كونا كل ما أراده الله عز وجل لا محالة واقع. كل ما أراده سبحانه وتعالى كونا. لكن ما أراده شرعا قد يقع وقد لا يقع. لكن ما أراده شرعا فإنه إيش؟ يحبه سبحانه وتعالى. وأما الواقعات والأمور التي تقع منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه سبحانه وتعالى. نعم. فيحتجون على فعلهم الشرك وممارستهم للشرك بإيش؟ بمشيئة الله. ها؟ وهذا خلل. هذا إيش؟ هذا هو الخلل الذي نبهنا عليه رحمة الله عليه. نعم. وقال تعالى فمشيئة الله تعالى الشرعية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه. نعم. لا حجة لهم. نعم. لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة ولا أرضى لعباده الكفر وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ولهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت وهذه الآية تفسر الآية قبلها وذلك قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة من إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح. نعم. قال يعني مراده أن دين الأنبياء إيش واحد. هذه قاعدة أيضا هو الاعتقاد بأن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إيش هذا مراده. جميع الأنبياء جاءوا لدعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى فدينهم واحد من حيث الأصول يعني أصول الاعتقاد أصول العبادات أصول المعاملات أصول الحلال والحرام دينهم واحد عليهم الصلاة والسلام جميعا كلهم هذه دعوة. أما يعني فروع الشرائع وغيرها نعم يحصل فيها بعض الاختلاف لحكم أرادها الله تبارك وتعالى وقيل أيضا لأمراض بعض المجتمعات فجاء التركيز في بعض الدعوات الأنبياء والرسل بما لم تكن عليه في دعوات غيرهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح رحمه الله قال مجاهد رحمه الله قضى يعني وصى وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم. نعم. ولابن جرير ليه؟ لأنه قد يفهم البعض معنى القضاء بأنه وش يعني تمام الفعل لكن ممكن نقول نعم القضاء ممكن تكون على أصلها والقضاء عندنا قضاءان قضى سبحانه وتعالى شرعا ودينا وقضى سبحانه وتعالى كونا وقدرا القضاء الكوني القدري والقضاء إيش؟ لأن القضاء بمعنى أوصى سبحانه وتعالى أمر سبحانه وتعالى أي أراد داخل في إيش؟ داخل في الإرادة. فكما تنقسم الإرادة إلى كونية شرعية كذلك ينقسم ما قضاه الله عز وجل إلى كون وإلى شرعي.